بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم تسجيلات من هذه السنة السمعية للإخوة الأفاضل هذه المادة، وهي محاضرة لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم، وهي بعنوان ذم الإرجاء والتحذير من المرجئة. ونترككم الآن مع المحاضرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا كما هو وارد في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو واقع مشاهد في كل العصور. ولم يصب الإسلام بمثل ما أصيب به في هذه الأيام، حيث كان لوفاة كبار علماء الإسلام في السنة الماضية وقع كبير وألم موجع، فوفاتهم قبض للعلم، ووفاتهم انسلام في سور جماعة المسلمين. ومما ضاعف المصاب وآذن بالبلاء ما عليه كثير من المنتسبين إلى التدين من وقوعهم في شرك الحزبيات التي تنزل النصوص الشرعية على وفق هواها، فلا تجرد لدليل ولا وقوف عند نص، بل سمة التناقض جلية، فما يثبت بالأمس يقضى بخلافه اليوم. وتلك كما تعلمون سمة أهل الأهواء، فما أشبه الكثيرين اليوم منهم برجال السياسات اليوم، وما أبعدهم عن مشابهة أهل العلم والديانة حقا. ناهيك عما تحمله القلوب من حقد مخز هو الذي يتصرف في نصوص الشرع ويحكم عليها. أما العنصرية فحدث ولا حرج، عنصرية القبائل والأماكن والألوان طاغية على تفكير الكثير، يزنون بميزانها وينطلقون من قاعدتها. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشان. ما أشد غربة الإسلام، وما أشد غربة أهل السنة، نقول ذلك. وليس في هذا الكلام وهذا الحديث معنى أن أهل الصلاح والاستقامة قد انقضوا، لا، بل الخير موجود في هذه الأمة، وأهل الإنصاف وأهل التجرد ما زالوا بحمد الله عز وجل، والله مظهر دينه ومؤيد أولياءه ولو بعد حين. أيها الإخوة، لقد بدأت منازلة جديدة في طرحها، قديمة في اختلاقها. يقول العلامة أبو الفضل عباس بن منصور السكسكي المتوفى سنة 683 هجري في كتابه المتين السلفي البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، في حديثه عن أهل السنة والجماعة، قال في صفحة 95 و96: وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلال باسم غير موافق للحق، حسداً منهم لها وافتراءً عليها، ونسبوها إلى غير ما تعتقده. فسمتها القدرية مجبرة، وسمتها المرجئة الشكاكية، وتسميها الرافضة ناصبة، وتسميها الجهمية مشبهة، وتسميها الأشعرية مجسمة، وتسميها الغالية حشوية، وتسميها الباطنية مسودة، وتسميها المنصورية، وتسميها المنصورية، وهم أصحاب عبد الله بن زيد مرجئة لقولها: إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب. ويقولون، يعني المنصورية، ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل، وجميع ذلك غير صحيح في حقها، بل هي الفرقة الهادية المهدية، واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. انتهى كلام السكسكي رحمه الله. إذن هذه السمة سمة لأهل الباطل، لا يجدون طريقا للنيل والوقوع في أهل السنة والجماعة إلا بإلصاق التهم الباطلة بهم واختلاق الفرى المضلة عليهم، حيث عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة، فلا سبيل إلى تنفير الناس منهم إلا بهذا الأسلوب الضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي سبيل ذلك صدر عن دار البيارق كتاب اسمه عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة، جعل مؤلفه علماء السنة في الزمن الحاضر أدعياء للسلفية، بل نص كما في الصفحة السابعة على أن ابن باز والألباني وابن عثيمين من شيوخ أدعياء السلفية. وراح الكاتب يسبح في جهالات الجهلاء وضلالات عمياء تنادي على قلة عقله، فضلا عن قلة علمه إن كان لديه علم. وهذا الخنجر المسموم، أو قل الخنجر المجوسي الذي طعن به سابقا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو الذي نعاني منه معاناة الزمن لمرضه، إذ كل أسلحة أهل الباطل مقدور على مواجهتها، سوى أسلحة من لبس لباسنا وتسمى باسمنا، فتلك أسلحة مغموصة بالنفاق. إن قتلت أو إن قتل أهلها قيل محمد يقتل أصحابه، وإن تركوا عادوا في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فلا سبيل إلا التصدي لحججهم الباطلة وإشباع ساحة المسلمين من البيان والتقعيد العلمي السليم، ليكون ذلك تحصينا لأبناء المسلمين، وليكون ذلك محافظا على سلامة عقائدهم حتى يلقوا الله عز وجل وهم سالمون من الأهواء والانحرافات. لأجل ذلك أبين هنا هذه المنازلة الجديدة التي يقودها هذا الكاتب، ويقودها أيضا كتاب آخرون في كتب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. تلك المنازلة هي مسألة الإرجاء، التي تخبطوا فيها تخبط العميان، بل تخبطوا فيها تخبط أولاد القطط بعد ولادتها. لقد وجد في الخوارج الإرجاء خشبة يعلقون عليها ما يستر مذهبهم في تكفير الأمة والدعوة إلى الخروج على حكام المسلمين. فلما أن الله عز وجل يسر تبيين باطلهم على يد أهل العلم الموثوقين، فكان سقوط تنظيمهم قاب قوسين أو أدنى، لم يروا بدا من جمع صفوفهم مرة أخرى وترتيب أوراقهم. فكان أول هذه الأوراق رمي المخالف وتصنيفه بالباطل لأنه من أهل الإرجاء ومن أدعياء السلفية. ولكن والله وبالله وتالله لن يفلحوا، لن يفلح من جعل دين الله عز وجل وشرعه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بابا لتصفية الحسابات الشخصية والتشفي ممن نقده أو وضح باطله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول هذا تحذير لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عقيدة أهل الإرجاء. أحرر ذلك وأناظر عليه نصحا للأمة وإحقاقا للحق، والله تعالى من وراء القصر. وسوف أتحدث في هذه المسألة عن أمور هي كالخطوط العريضة لها. أولا، ما هو الإرجاء أو ما الإرجاء؟ الإرجاء أيها الفضلاء بدعة شنيعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل هي من عظائم البدع وأصول الانحراف. ذلك بأن هذه البدعة قررت أمورا عظاما تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين لترك العمل بشرع الله تعالى. ومن هنا قال الزهري رحمه الله تعالى: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وكيف لا يكون الأمر كذلك والمرجئة ينطوون على بلايا ومصائب، منها أن امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية ليس من الإيمان في شيء، إذ الإيمان شيء والأعمال شيء آخر. وأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار. وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. وأن الإيمان شيء واحد لا يتعدد، لأنه التصديق بالقلب أو التصديق وقول اللسان، فلذا الناس لا يتفاضلون فيه. فإيمان الفاسق وإيمان الملائكة والأنبياء واحد. وأن الإيمان لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي والسيئات. وأن الإيمان لا يجوز الاستثناء فيه. وأن تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. فهل ترى أيها الموفق بعد ذلك بدعة هي أضر على أهل الإسلام من هذه البدعة؟ لا وربي، إنها حقا بدعة في نهاية السوء والانحطاط، نهاية مطلبها إبطال دين الله عز وجل وإحلال المذهب الإبليسي مكانه. لقد جانبت هذه البدعة دلالات الكتاب والسنة، ونأت بعيدا عن مقاصد الشريعة الغراء، فكانت شبكة للشيطان الرجيم عاذنا الله عز وجل منه، يصطاد بها الرعاع ومن حقت عليهم الضلالة فظلوا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. وإن تساءلت عن سبب حدوث هذه البدعة في أمة الإسلام فنقول إن حدوث هذه البدعة له أسباب كثيرة، أهمها الخصومات في دين الله عز وجل وكثرة الجدال المذموم، فإنه لا يوجد إلا المذاهب الفاسدة والآراء الكاسدة. يقول عمرو بن قيس فيما رواه الهروي عنه في ذم الكلام: قلت للحكم ما اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ قال: الخصومات. ومنها ما تولده المذاهب السيئة من إحداث وإيجاد مناقضين لها، مناقضة بعيدة عن الوسط العدل الموافق للكتاب والسنة الموفق لاتباع الحق والهدى. يقول قتادة رحمه الله تعالى: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، وكانت هزيمة ابن الأشعث سنة 82 تقريبا، أي أن الإرجاء حدث في مقابل بدعة الخوارج، فكان كردة فعل على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون بذلك دماءهم وأموالهم ونساءهم. ثانيا، من هو المرجئي؟ إذا عرفنا ما هو الإرجاء فإنه يسهل علينا أن نعرف من هو المرجئي ومن الذي يستحق أن يصنف بأنه مرجئي من أهل هذا المذهب الباطل. هناك نصوص عن السلف رضي الله تعالى عنهم أتقدم بذكرها وهي تجلي ذلك وتوضحه، بل ليست بحاجة إلى تعليق وبيان. فقد أخرج إسحاق بن راهوية في مسنده عن شيبان بن فرغوث قال: قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان: على كبر السن صرت مرجئا؟ قال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وأخرج الخلال أيضا في السنة قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا برئ من الإرجاء. وقال البربهاري في شرح السنة: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. إذن فقد اتضح من هو الذي يحق أن يسمى بالمرجئ، إنه ذلك الشخص الذي يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ذلك الشخص الذي يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا هو المرجئي، ومن خالفه فقال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فهو السلفي المبرأ من مذهب الإرجاء الذي قد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ثالثا، نتحدث عن موقف السلف من الإرجاء والمرجع. إن إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص أمر واضح محسوم مدون في دواوين الإسلام، فقد حكاه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب الأم، وحكاه أيضا البغوي وابن عبد البر وغيرهم ممن هو ممن يعتد به في ذكر الإجماع، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذا الإجماع مستنده النصوص الواضحة في الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، وأن أهله يتفاضلون فيه، كما في قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا. وقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسنا. وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر درجات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. هذه الأدلة الواضحة وذاك الإجماع البين أثبت أن ما عليه المرجئة من إخراج العمل إلى الإيمان قول باطل مناهض للنصوص مخالف لما عليه جماعة الصحابة والتابعين. لأجل ذلك اشتد إنكار السلف على المرجع، وجاءت أقوالهم قوية في التحذير من الإرجاء والمرجع، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة، يعني الخوارج. وقال: لا تجالسوه، يعني المرجع. وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل الصابئين. ونحو ذلك كلمات كثيرة مبثوثة في كتب السنة، من فتبعها وجدها بسهولة ويسر. وقد قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اشتد إنكارهم، يعني السلف، على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يفكرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. رابعا، عندنا المصر على الكبيرة بين أهل السنة والمرجع. فرق ما بين أهل السنة والمرجئة في مسألة مرتكب الكبيرة والمصر عليها أن أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والمرجئة تقول هو مؤمن كامل الإيمان، ذلك بأنهم يجعلون الإيمان شيئاً آخر غير الأعمال. فالإيمان عندهم التصديق وقول اللسان، والناس فيه سواء برهم وفاجرهم، فإيمان الملائكة وإيمان مدمن الخمر عندهم فرق. أما الشرك بالله تعالى فهو مخرج من الإيمان عند الجميع. ومذهب السلف الذي ذكرناه هو المذهب الحق الموافق لنصوص الكتاب والسنة، وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى في العقيدة المشهورة عنه: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله. ومن لقي مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذا توفي على الإسلام والسنة. هذا الذي نقلناه عن الإمام أحمد عن البخاري رحمه الله تعالى هو الذي جاءت به النصوص الواضحة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة المشركة؟ فقال: معاذ الله. وفزع لذلك، فقال السائل: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا. أخرجه أبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير، وصححه ابن حجر في المطالب العالية الجزء الثالث صفحة 295-296، وقال الهيثم في المجمع: رجال ورجال الصحيح. وأخرجه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن وهب بن المنبه، عن وهب بن المنبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فأخبرني سألته: في المصلين من طواغيت؟ قال: لا. وسألته: هل فيهم من مشرك؟ قال: لا. وأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وسألته: أكانوا يدعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله، ولم يكونوا يدعون المصلين مشركا. وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري بلفظ: هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: معاذ الله، ولكننا نقول مؤمنين مذنبين. المبحث الخامس: التكفير بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. تطرف طائفتان في التكفير، فأفرط فيه الخوارج ونحوهم، وفرط فيه المرجئة ونحوهم، ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى المذهب الحق في ذلك، فلا إفراط ولا تفريط. فالتكفير عند أهل السنة والجماعة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس إلى أحد من البشر. فمن حكم الله عز وجل بكفره فهو كافر، وكذا من حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكفره فهو كافر. وأهل السنة أشد الناس حذرا من المسارعة إلى التكفير وعدم التثبت في إطلاق الحكم به، لأنهم يقفون عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. ويقفون أيضا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وأهل السنة والجماعة، أهل الحق، يعتقدون أن الكفر يكون بالاعتقاد، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه، وأن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالعمل، والكفر العملي منه ما يضاد الإيمان من كل وجه، ولا يشترط في إلحاق الكفر بصاحبه الاستحلال القلبي، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولئن يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع 220. وينظر أيضا كتاب جيد في ذلك، وهو كتاب التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، فقد وفق مؤلفه لجمع كلام علماء أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، وإن كان قد توسع في ذكر بعض العلماء من غير أهل السنة والجماعة، إلا أنه في مجال تأييد ما عليه أهل السنة والجماعة. ومن الكفر العملي ما ليس كذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجاه في الصحيحين. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود وغيره. فذلك كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الملة. وأهل السنة والجماعة لا يقصرون إيقاع حكم التكفير على المكذبين، كما ذهب إلى ذلك طوائف من المتكلمين من الجهمية وغيرهم، بل إن من قصر حكم التكفير على من كذب بقلبه فقد أتى بما يضاد القرآن الكريم والسنة الصحيحة. فإبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم، لا لأنه كذب خبره. وهكذا فرعون وقوم، يقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا اليهود، يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كذلك كثير من المشركين، قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبون، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد ضل المرجئة في مسائل التكفير بناء على أصلهم الفاسد في تعريف الإيمان، وهو أن الإيمان مجرد ما في القلب، وأن الأعمال أعمال القلوب كالحب ونحوه لا تدخل فيه. وهذا قول جهل والصالحي وأصحابه. وأكثر المرجئة يقولون إن أعمال القلوب تدخل في الإيمان، فيقتصرون على أن الإيمان مجرد ما في القلب. هؤلاء هم المرجئة الجهمية. أما مرجئة الفقهاء فقالوا هو تصديق القلب وقول اللسان. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مرجئة الفقهاء في كتابه الإيمان حديثا جيدا واسعا ينبغي أن يراجع، إلا أنه رحمه الله ذكر أن الخلاف بيننا وبينهم هو لفظي، وهذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، بل أهل التحقيق يرون أن الخلاف حقيقي، وبسط ذلك له مجال آخر. وقالت الكرامية: الإيمان مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لغير الكرامية. فاتفقوا جميعا على إخراج العمل من الإيمان، ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلايا وضرائب، حيث زعم أن من لم يفعل شيئا قط مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج وفعل ما يقدر عليه من المحرمات هو مؤمن، ما دام مصدقا بقلبه أو مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه بالشهادتين. وزعموا أيضا أن الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله تعالى ويسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويهين المصاحب ويهدم المساجد، فلا كفر عندهم إلا كفر القلب. وكلامهم هذا كله هجم للشريعة وإلغاء للأحكام ومصادمة للنصوص الواضحة وتسويغ للخروج عن الشرع المطهر في المعتقدات والأحكام. وحكاية كلامهم هذا كاف لمعرفة ضلاله وانحرافه عن الصراط المستقيم، ومناد على ضلالهم وانحرافهم عند العامة من المسلمين فضلا عن غيرهم من طلاب العلم وأهل العلم. ثم ننتقل إلى العنوان السادس، وهو المرجئة والحكام. لم أكن لأجعل هذا العنصر في هذه الكلمة حتى جلست مع بعض المنتسبين إلى العلم فقال إن مذهب المرجئة مذهب في صالح الحكام وفي خدمته، فأقول نقضا لهذا الكلام: تتفق مذاهب أهل الأهواء على السيف، فتسويغ الخروج على حكام المسلمين رحم لا رحمة فيها يجمعهم. جاء ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة وأيوب السختياني. والمرجئة رأس من رؤوس أهل الأهواء، يرون السيف على هذه الأمة ويقولون إن الخارج على ولاة الأمر كامل الإيمان. قال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة. وهم يرون السيف على أهل القبلة. أخرجه اللالكائي في السنة. وقد جاء في تراجم بعض العلماء أنهم كانوا مرجئة يرون السيف، كما ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في الجزء الأول صفحة 182. فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذا المذهب في خدمة الحكام، بل قد يكون العكس أقرب. وعلى كل، فمن أراد الغواية فالشيطان عونه وسنده يفتح عليه من أبواب الشر ما لا يدور في خلد أحد من الناس، نعوذ بالله من همز الشيطان ونفسه ونفخه، والله المستعان. آخر هذه المباحث التي نتكلم عنها تارك الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. أجمع المسلمون على عظم شأن الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وليس في المسلمين جنهم وإنسهم من يهون من شأن الصلاة، إذ من هون من شأن الصلاة فليس منهم في شيء أصلا. وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة باتباع الحق في مسألة تارك الصلاة، اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تكفير تارك الصلاة في صور، فمن أقر بالشهادتين واكتفى بذلك فلم يصلي ولم يزكي ولم يصم فهو كافر كفرا أكبر ينقل عن الملة. فلو جاءنا الآن فقال أريد الدخول في الإسلام فأمرناه بما أمر الله عز وجل به، قلنا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ذلك، ثم قيل له صلي وأدي شعائر الدين وأدي حقوق هاتين الشهادتين، فقال لا أفعل ذلك، فإننا نعتبره كافرا كفرا أكبر، وهذا لا خلاف فيه بين علماء أهل السنة والجماعة، بل هو محل إجماعهم واتفاقهم. صورة أخرى، من أقر بالشهادتين والتزم العمل، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم صلى وزكى وصام أو أتى بالصلاة، المهم أنه أتى بالعمل الذي هو حق الشهادتين، ثم بعد ذلك ترك الصلاة فأمرناه به فلم يؤدي، فهدد بالقتل فلم يصلي حتى قتل، فهذا لا ريب أنه يقتل حين يقتل على الكفر الأكبر والعياذ بالله عز وجل. يقول حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به عن الله. وكذلك صورة أخرى، من ترك الصلاة وهو جاحد لوجوبها فهذا أيضا كافر بالاتفاق دون خلاف. وأدلة تكفير تارك الصلاة في هذه الصور كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما إذا التزم الإنسان بالصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان ممن يصلي ويترك، فهذا وقع النزاع في شأنه بين علماء السنة والجماعة، ولم يضلل بعضهم بعضا. ومن ضلل في هذه المسألة فهو إلى الضلال أقرب، عافانا الله وإياكم من ذلك. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد الجزء الرابع صفحة 242: هذا قول، يعني أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة، وهو قول جهل. فلعل الجاهل قد بان له الفرق بين قول أهل السنة والجماعة الذين قال بعضهم بعدم تكبير تارك الصلاة في السورة التي ذكرنا، وبين قول المرجئة، فأولئك يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، وقد يلحق بعضهم به حكم القتل حدا لا ردة. أما المرجئة فهم يقولون إذا ترك الصلاة فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل والملائكة والأنبياء ما دام مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه بالشهادتين. هذا حديثنا مع الجاهل الذي لم يعلم هذا الحكم. أما صاحب الهوى فليس علينا إليه سبيل، بل هو مع كلاب النار الطاعنين في أهل الإسلام أنهم يهونون من شأن الصلاة، ولا غرابة في ذلك، فإمامهم طعن في ديانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اعدل يا محمد، فمن رمى من قال من العلماء بأن تارك الصلاة في السورة التي ذكرنا لا يكفر بالإرجاء فيلزمه قطعا أن يضلل الإمام الشافعي وأن يضلل مالكا حيث لم يكفروا تارك الصلاة، يضللهم ويرميهم بالإرجاء، وليرمي أيضا الإمام أحمد إذ قد جاءت عنه رواية صريحة ثابتة أنه لا يكفر تارك الصلاة، وليرمي أيضا ابن قدامة في كتابه المغني حيث رجح عدم كفر تارك الصلاة، وهكذا، بل ليطعن أيضا بذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قرر أن من صلى وترك فيه إيمان وفيه نفاق. وأظن أن ما ذكر هنا لا يخفى على من له أدنى مشاركة في طلب العلم الشرعي، ولكن الهوى يعمي والعنصرية تطغي وضعف العلم يردي، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، هو حسبنا ونعم الوكيل. مصابنا في غربة الإسلام هذه الأيام وفي رحالة العلم وفي كثرة المتصدرين للعلم من غير أهله كبيرة جدا. وهنا يجب أن نقول كلمة، وهي أن الصلاة شأنها عظيم، فهي ركن الإسلام الثاني بعد شهادة التوحيد، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، هي عمود الدين. جاءت النصوص الشرعية بإكثار تاركها، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، بل قال عبد الله بن شقيق فيما رواه الترمذي وغيره عنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه النصوص من تأملها وتأمل أيضا غيرها كقول الله عز وجل عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيله، وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من تأمل في هذه الأدلة علم أن أدلة من كفر تارك الصلاة مطلقا قوية، بل القول بتكفيره هو الصحيح، ومن لم يكفر من أهل العلم من أهل السنة والجماعة فإنهم حكموا بقتله، وبعضهم حكم بسجنه حتى الموت. فكيف بالله يجرأ من انتسب إلى الإسلام وأهله على ترك الصلاة والأمر كما سمع؟ لقد كان يكفي لردع تارك الصلاة سماع هذه الأدلة المرحبة من ترك الصلاة، وأن أهل العلم قد اختلفوا في حاله وفي شأنه حينما ترك الصلاة كسل، قد كان يصلي هل يكفر أم لا؟ والذين قالوا لا يكفر يرون قتله حدا بعد أن يستتاب أو أن يسجن حتى يموت كما تقدم. فهل بالله يسمع هذا الكلام مسلم ثم يترك الصلاة؟ لا لا والله، بل المسلم يتميز عن غيره بالصلاة، لأنه يدرك أن الله تعالى خفف في الأحكام عن المرضى والمسافرين، فالمسافر ومن به مرض يجوز له تأخير فريضة الله عز وجل الصيام، أما الصلاة فلا عذر لأحد من تركها، بل المريض يصلي على استطاعته على قدر استطاعته، حتى لو قدر على الصلاة إماء لم يجز له تركها، بل في حالة الحرب لا تترك الصلاة فتخرج عن وقتها، وقد بيّن الله تعالى كيفية صلاة الخوف. ونحن إنما ذكرنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة في موضوع تكفير تارك الصلاة لنبين موضوع الإرجاء وعقيدة أهل الإرجاء، ولنفرق بين ما هو حق وباطل، وبين من ينسب إلى الإرجاء حقا ومن ينسب إلى الإرجاء باطلا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين الموجودين للخير والبر والتقوى، وأن يكون عونا لهم وساندا في سبيل نشر العلم الصحيح وتوعية الناس في عقائدهم وأحكامهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقول اللسان، وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مرجئة الفقهاء في كتابه الإيمان حديثا جيدا واسعا ينبغي أن يراجع، إلا أنه رحمه الله ذكر أن الخلاف بيننا وبينهم هو لفظي، وهذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، بل أهل التحقيق يرون أن الخلاف حقيقي، وبسط ذلك له مجال آخر. وقالت الكرامية: الإيمان مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لغير الكرامية، فاتفقوا جميعا على إخراج العمل من الإيمان. ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلايا وضرار، حيث زعموا